خالقنا ومولانا، وقفت مع عبادك والرجاء إليك يغشانا، يراوح زايد حبا وفقدا في حنايانا، فروح عنه بالرحمات مغفرة ورضوانا. يا أهل الوفا والحمد، خالقنا ومولانا، وقفت مع عبادك والرجاء إليك يا غشانا، يراوح زايد حبا وفقدا في حنايانا، فروح عنه بالرحمات مغفرة ورضوانا. كما وسع الجميع عبوة وسع منازله، وجاء في الأرض عن جنبي، رب اغفر لنا وله، إلهي لم يخب عبد بظن فيك أمله، إلهي فاجزه كرما عن الإحسان إحسانا، إلهي لم يخب عبد بظن فيك أمله، إلهي فاجزه كرما عن الإحسان إحسانا. إليك مضى وإن له أحباء ومحبوبين، ودعوتهم له اللهم، فارحم زايدا آمين. أسكنه مع الأبرار فردوسا وعلين، جوار حبيبك المختار، واجعل ذاك مأوانا. وأسكنه مع الأبرار فردوسا وعلين، جوار حبيبك المختار، واجعل ذاك مأوانا. وأسكنه مع الأبرار فردوسا وعلين، جوار حبيبك المختار، واجعل ذاك مأوانا.